يعني بالزنادقة الذين أهل الحلول والاتحاد والذين يرون أنهم قد وصلوا إلى مرتبة اليقين فلا تلزمهم عبادات. ومنهم من يقول إنه يأخذ العلم عن الله، حدثني قلبي عن ربي، ويسمونه العلم اللدني، ويفضلون أنفسهم على الأنبياء. وأما أهل الاستقامة فلا يقولون ذلك، أي من تعبد وتصوف لا يقولون هذه المقالة. وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة وحرك ترى، وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا، فهل خرجت الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول الله صلى الله عليه وسلم حين أحصل عنها وهو يود منها نظرة؟ وهؤلاء لهم شبه بالذين وصفهم الله تعالى حيث يقول بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.